ويا مغصوب خذ حقك ريال. تمام. نعم يلا اعطونا البلوغ لان الحين بعد تقول ما فهمنا في البلوغ الحين درس اليوم.